أحب أن أبدأ معكم، تحبون أن أبدأ معكم من أول الباب ها؟ ولا نبدأ معكم من بمسألة مسألة من غير ترتيب؟ أعتقد أن الترتيب أول. طيب، كتاب الزكاة. فين الشوكان يا محمد؟ هات هو رجل تحت البخاري على طول. يقول الإمام محمد وهو ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، الكتاب الرابع كتاب الزكاة. أخونا اللي معه تليفون الملا يوطي شوية، لازم يعني تسير شجوننا يا رجل وتستدعي تلك الذكريات الجميلة. صلى الله أن يبلغنا حرمه الآمن وأن يعجل لنا بعمرة ولا يكمل فضلها إلا بحجة، الله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى الكتاب الرابع كتاب الزكاة. والزكاة لغة على معنيين سريعا، أما الأول فالزكاة بمعنى النماء، ومن ذلك قول العرب قديما زكى الإيه؟ الزرع، يعني نما ماذا؟ نما الزرع. واضح؟ قلت ووجه العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن الزكاة سبب من أسباب نماء المال، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. يعني ما أنقصت صدقة المال، وطالما أنها نص على أنها ما أنقصته فهذا بمفهوم المخالفة نص على ماذا؟ على الزيادة. قلت وهذا بمفهوم المخالفة نص على الزيادة كما هو متقرر أصوليا، لأن المال ما بين الزيادة والإيه؟ والنقص، فهو مترقب الزيادة والنقص، فإذا نص على أنه لا ينقص فهذا نص على أنه إيه؟ يزيد. واضح بدلالة أن الزكاة لغة هي الإيه؟ قلت والزكاة لغة الطهر، كما قال تعالى ويزكيهم، يعني يطهرهم بما بعثه الله تعالى من الهدي ومكارم الأخلاق. فإما أن يكون الطهر راجعا إلى المال، إلى ذات المال، فتكون الزكاة سببا لماذا؟ لطهرة المال، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لنا آل محمد إنها أوساخ الناس. يعني يتخلصون بالزكاة من وسخ أموالهم، لأن المال لتعلم كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى ما من مال إلا وهو مشوب بماذا؟ بحرمة. إلا وهو مشوب بماذا؟ بحرمة. وهذا سر في تشريع الزكاة والصدق، لأن المال لا يسلم من أن يتلوس أو أن يشتبه أو أن تدخل فيه حرمة من حيث لا يعلم الإيه؟ المرء، حتى ولو كان عمله في ظاهره أنه عمل إيه؟ حلال مشروع جائز. واضح؟ أو أنها المرء يتخلص بالزكاة من وسخ النفس وهي الذنوب، فقول أنها أوساخ الناس يعني يتخلصون بالصدقة من ماذا؟ من ذنوبهم ومعاصيهم. أو قلت أو هي طهرة لهم من الأخلاق الردية كالشح والبخل ونحو ذلك. وأما الزكاة اصطلاحا، قبلها قلت دع عنك قول داود الظاهري يقول عفى الله عنه إن الزكاة لفظة شرعية وليست لغوية، يعني يقول لفظة اصطلاحية لكن ملاش وجود فين؟ لغوي. ولكن طبعا هذا غير صحيح، فإلا فمعاجم اللغة فيها ماذا؟ فيها إراد لهذه اللفظة، واضح. وورودها في القرآن على معنى الطهر أو النماء أو كذا يدل على أنها لفظة لغوية، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها. ليس زكاها هنا الزكاة الشرعية، إنما زكاها يعني زكى نفسه من الأخلاق الرضية، فهذا الدليل على أنها لفظة عربية أصيلة، واضح. لأن الأصل في ألفاظ القرآن أنها ماذا؟ عربية، بلسان عربي. ودع عنك من يقول إن القرآن كتاب أصابته ماذا؟ العجمة أو العجمة، هذا باطل، فليس في القرآن ما هو أعجمي. قال تعالى بلسان عربي، والألفاظ التي قالوا أنها أعجمية إما أنها في الأصل عربية ثم انتحلها الأعاجمة فجاء القرآن فردها إلى ماذا؟ إلى أصلها، لأنها بضاعتنا فردت إلينا بالقرآن الكريم. أو إما أن هذه الألفاظ نعم أصلها أعجمي ثم حصل انتحال لها عربي فجرت عليها أحكام العربية فتعربت، صحيح، فتعربت بدليل جريان أحكام العربية كسندس، لو سلمنا أنها ليست عربية قال تعالى من سندس ونجرت عليه أحكام العربية من الجر والخفض، صحيح، ودخول اسم ودخول حرف الجر عليها ومن جرها بحرف الجر ومن علامة الجر فصارت بهذا عربية، وبين اللغات انتحال. وإلا فلفظة قطن في اللغة الإنجليزية ليست هي قطن بالعربية، ولكن تراها تحفلطت لتناسب اللسان اللسان الأعوج الأعجمي. كلمة أرز أليس على وفقها ما يقولون في الأجنبي في اللغة الأجنبية رايز، هكذا يقولون رايز، طيب هي ولكن طبعا لما يعني تعجمت الكلمة أصابتها عوجة اللسان الأعجم، فبين اللغات امتحان. ولكن ترى القول الأول أقوى أن هذه الكلمات ولو قيل أنها أعجمية فأصلها ماذا؟ عربي، لأن القرآن قال بلسان عربي ثم الجواب الثالث وتسمع كلاما عزيزا نادرا، سلمنا أن القرآن فيه ماذا؟ مفردات كم مفردة يعني؟ عدوها لنا عدا فبلغت 40، يعني في إحصاء المبالغين. طب وهل 40 مفردة في آلاف المفردات فيما يقارب يعني عشرات الآلاف من المفردات، هل بهذا تذهب عربية القرآن؟ ها؟ فهذا لا يذهب بعربية القرآن أن كان فيه بعض المفردات التي لا تجاوز مش نسبة 1% ولا 1 حتى في الألف، ده تتكلم في 1 في كم؟ في حسبة مثلا 10,000 ولا يمكن أكثر من 10,000، تمام؟ فلما يبقى 1 في أكثر من 10,000 مفردة يبقى ده كده، هل هذا يلغي عربية القرآن أو يؤثر على عربية القرآن؟ هذه 3 أجوبة، وأقواها الأول وهو من عند الدكتور محمود نايل عميد كلية اللغة العربية سابقا رحمه الله، وهو شيخ شيخنا وأستاذ أستاذنا الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله تعالى. طيب نأتي إلى المعنى الاصطلاحي. وأما المعنى الاصطلاحي للزكاة فهي نصيب مقدر في مال معين. فقولنا نصيب فيها معنيان، المعنى الأول الوجوب، لأن النصيب في معنى إيه؟ في معنى الوجوب، بدليل أن الله تعالى سمى الفرائض إيه؟ أنصبة. للرجال نصيب، كلمة نصيب يعني فيها معنى إيه؟ الوجوب. قلت والنصيب لغة في معنى الوجوب، ولازلت أنبه على ما يسمى بالدلالة إيه؟ دلالة لفظية، واضح؟ بالدلالة إيه؟ اللفظية. وهو قولنا مقدر، فأنصبت الزكاة لا تدرك لا بالقياس ولا بالعقول ولا بالرأي، لأن التقدير لا يكون إلا إيه؟ إلا شرعا. قولنا في مال معين، فلا تجب الزكاة في كل مال، صحيح؟ وإنما تجب فيما عين الشارع من الأموال. أنا؟ لا ما أظن، لا ما أسرع التهمة يا رجل. فقولنا نصيب مقدر شرعا في مال معين. قولنا معين يعني لابد من تعيين المال بالكتاب والإيه؟ ولذا نحن ننازع الذين عينوا عروض التجارة وجعلوها أموال زكوية، نقول لهم ما الدليل؟ أنت تفهم يا صاحب السارية؟ صاحب السارية أنت الذي نظرت خلفك وما بجوارك عن شمالك، أنت وراءه لست عن شماله يعني. تفهم ما أقول؟ بلا حرج يا رجل، الزعل مرفوع ولا مكان للحرج بيننا، أنا أطمئن عليك بس فقط، لأنك نظرت يمينا فخفت عليك أن تفوت عليك الفائدة يعني. المهم يا طلبة العلم، لما نقول مال معين، يبقى من عين مالا زكويا نقول له ماذا؟ أين الدليل؟ فمن عين الحلي أين الدليل؟ قال رأى في يدي المرأة ماذا؟ مسكتين غليظتين، مسكتين يعني غوايش يعني، فقال لها أتؤدين زكاتهما؟ فهذا يدل على وجوب الزكاة فين؟ لكن من عين عروض التجارة فألزم التجار بأن يقوموا تجارتهم وأن يقوموا أموالهم على الأرفف، وقال لهم زكوها، نقول أين الدليل؟ أين الدليل؟ ولا حجة له في الاستدلال بالعموم، ما هو العموم؟ وفي أموالهم، صحيح؟ نقول له لا، إن هذا العموم ليس العموم المطلق، وإنما هو العموم المخصوص، إن أحيانا الشرع يأتي بالعموم المخصوص. إيه هو العموم المخصوص؟ يعني في أموالهم التي أمر الشارع بماذا؟ بتزكيتها. زكي لما يقول لك رب العالمين في كتاب كل من عليها إيه؟ فان. يجي واحد يقول لك طب ما هيهلك كذا ويهلك كذا، نقول له لا، من قدر الله عليه ماذا؟ الهلاك، تمام؟ قدر الله عليه ماذا؟ تدمر كل إيه؟ شيء. نقول كل شيء أمر الله تعالى بماذا؟ تدميري. فقوله وفي أموالهم إنما هو عموم نسبي وليس العموم المطلق، لأن العموم نوعان، عموم مطلق يعني إيه؟ اللي بينطبق على كل إيه؟ هناك عموم إيه؟ نسبي. قلت يعني الأموالهم التي أمر الشارع بماذا؟ بتزكيتها، ليس مطلق إيه؟ الأموال، وإلا لألزمناهم أن يجروا عموم الآية على الإيه؟ لذلك بعض الناس اللي خد الآية على العموم أمر بتزكية حتى الإيه؟ الملابس، فجعل بهذا الزكاة أختا لمن؟ للضريبة. صحيح؟ تعالى زكي هذه العباية وزكي هذه الغترة وزكي ما أدري بقي بعد ذلك ما زال. فالشاهد طلبة العلم نصيب مقدر شرعا في مال معين، قلت يصرف لطائفة مخصوصة، وقولنا لطائفة مخصوصة فيه فائدتان، انتبه كل كلام هنا فيه فوائد. أما الأولى فتعيين هذه الطائفة يكون بالشرع كمسألة زكاة الفطر، مسألة رائعة كثير الناس يتنبه إليها، فإنها تصرف لطائفة مخصوصة عينها الشارع وهي المساكين فقط، لقوله طعمة لمن، فلما عين المساكين هنا دل على أنها لا تصرف لغير الإيه، يعني ما ينفعش العاملون عليها يأخذوا إيه من زكاة الفطر، ما يصلح ولا ينبغي أن تقاس على زكاة الأموال. ما يقول لك طب ربنا قال في زكاة الأموال والعاملين إيه، نقول له لا في فرق، هذه زكاة أبدان وهذه زكاة إيه أموال، فلذا كان مصرف زكاة الإيه الأموال أعم من مصرف زكاة الإيه، ما الدليل أنها تصرف عن الأبدان؟ إنها لك تصرف عن الصغير والكبير الحر والعبد والأنثى والذكر وكل، فعليه لا تصرف إلا لطائفة مخصوصة، يعني من؟ المساكين، صحيح؟ وقولنا لطائفة مخصوصة يذهب بهذا العموم الذي قال به بعض أهل العلم، وهو عموم قوله تعالى وفي سبيل الله، البالك لما ربنا قال وفي سبيل الله، بعض أهل العلم يعني في كل وجوه الايه الخير والبر، كده بقت في طائفة مخصوصة، ها ده انت ذهبت بالخصوصية بهذا التعميم، يبقى عليه قوله في سبيل الله ليس المقصود به من، ها جميع عموم انواع الايه البر، انما المقصود به اما الجهاد في سبيل الله تجهيز الجيوش والجند، واما الحج، واما الايه الحج، لان الادلة الشرعية الجهاد إذا جاء في كتاب الله عز وجل، واخد بالك، فالجهاد في كتاب الله عز وجل على الإطلاق هو ماذا؟ هو في سبيل الله، فإذا أطلق ورحمك الله أطلق قوله تعالى في سبيل الله في كتابه المقصود به الإيه؟ طب ليه ناس دخلنا الحج؟ لأن جاءت أدلة شرعية في إدخال الإيه؟ الحج، وليس بصورة عامة مطلقة كمان، إنما فقط أركبهم على إيه؟ على إبل الإيه الصدقة، فكان انتفاعا بأموال الزكاة، ولكن انتفاعا إيه مقيدا، انتفاعا محددا وليس انتفاعا إيه عاما، يعني منفعش نجوع الفقراء من وخرج إنسان إلى إيه إلى الحج يحج، واضح؟ يبقى قولنا لطائفة مخصوصة أفادنا فائدة ثانية، وهو دفع هذا العموم الذي قال به بعض أهل العلم من أن قوله في سبيل لا يعني عموم وجميع أنواع الإيه البر، هذا واضح لديك ولا ما هو واضح؟ طيب قلت قولنا لطائفة مخصوصة فيه أيضا أنها تصرف، يعني للطائفة المخصوصة على شروط، منها الترتيب، لما تيجي تصرف الزكاة لابد من مراعاة الترتيب، فلا تعطي العاملين عليها قبل من؟ قبل الفقراء والمساكين، ولا تعطي المؤلف قبل الفقراء والإيه؟ والمساكين، الأصل الترتيب، ما الدليل على أن الأصل الترتيب؟ لأن الأصل في كلام الشارع إيه؟ الشارع لما يقول للفقراء والمساكين يبقى إذا أراد إيه؟ بهذا الترتيب إيه؟ معنى، مش كده ولا لا؟ خذ مثالا لما قال يتيما ذا أو مسكينا ذا مطربة، طب ليه قدم المقربة على المطربة؟ دليل على إن القريب أولى منين؟ من البعيد، فالأصل في كلام الشارع الترتيب، مش كده؟ فلما أقول للفقراء يبقى أولا ثم من؟ مساكين، ثم واضح، لابد من مراعاة الترتيب، بدليل ما في الآية من ترقي بحسب الحاجة، ما الآية فيها ترقي بحسب الايه من أحوج ثم من بعده وهكذا، يبقى في ترقي بحسب الايه حاجة. قلت إلا أن تكون هناك ضرورة ملجئة كضرورة الحرب، كما لو هجم عدو على من؟ على بلاد المسلمين. هنا يوجه ولي الأمر الأموال إلى ماذا؟ إلى تجهيز الايه الجند وإلى في سبيل الله. انتهينا من التعريف، أظن ما في مشكلة في هذا التعريف، واضح يا طلبة العلم؟ طيب معنا فصل سريع في القواعد الفقهية. المتعلقة بمسائل الزكاة. قاعدة الأولى، الأصل عصمة المال، وهذا أصل متقرر شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وكذا قوله كل المسلم على المسلم حرام. وعليه فالأصل عصمة المال من عدم وجوب الزكاة فيه، إلا أن يستوفي ماذا؟ إلا أن تستوفى فيه شروط ماذا؟ الزكاة. يعني واحد عنده مال، هنا ما يجب عليه الزكاة حتى تنطبق إيه؟ شروط. طب إيه ثمرة هذه المسألة؟ ثمرة القاعدة أو أثر هذه القاعدة؟ قلت وعليه فإذا نوزع في وجوب زكاة في مال من عدمه كان الترجيح بماذا؟ بالأصل، من عدم ماذا؟ من عدم الوجوب. لأن احنا عندنا قاعدة، إذا وردت الشكوك والشبه على شيء بنعمل إيه؟ ها؟ بنرد إلى الأصل. من خرج من بيت متوضئا فشك في وضوئه عاد إلى الأصل الذي هو ماذا؟ الوضوء. واضح؟ رجل شك في خروج لفظ الطلاق من فمه من عدمه، عندئذ نرد المثل إلى ماذا؟ أنها زوجه. واضح؟ أنها ماذا؟ زوجه. فإذا الشيء الطارئ لا يحكم له بحكم حتى يثبت ماذا؟ يقينا. فمتى لم يكن ثبوته يقينا رجعنا إلى ماذا؟ إلى الأصل. هذا واضح لديكم يا طلبة العلم. القاعدة الثانية، مدار الزكاة على المال لا على الممول. قلت لأن الزكاة عبادة مالية، ولذا لا يشترط في الممول شروطا بخلاف ماذا؟ بخلاف الواجبات الشرعية أو الأركان أو أركان الإسلام الأخرى. لأن الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الزكاة أو تكليف الزكاة فيها ذكر المال من دون التعرض لماذا؟ للممول. ما فيها ذكر الممول، قال لا زكاة في مال وفي أموالهم، في ذكر الممول هنا. وعليه لا يشترط في الممول إيه؟ شروطا. قلت وعليه وأثر القاعدة هو وجوب الزكاة في مال من؟ اليتيم والمجنون القاعدة الثالثة، لا زكاة فيما ليس له مالكا معينا أو فيما ليس له مالك معين، لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم وقوله أموالهم، فالهاء على أحد التفسيرين هي هاء الايه؟ هاء الملكية، هاء الايه؟ الملكية. وهذا فيه إشارة إلى الملك، وعليه فما ليس مملوكا لمعين فلا تجب فيه الزكاة، كمثل ماذا؟ أموال الدولة. لو الدولة مثلا خزينة البلد فيها ماذا؟ آلاف ملايين، لا يلزم ولي الأمر أن يزكي هذه الايه؟ أموال، لأن ملهاش ايه؟ كما لو أوقف رجل مالا على الفقراء، يعني رجل عنده مال فأوقف مالا على الفقراء، وضع لهم وديعة، ليس في البنك الربوي طبعا، وهذه الوديعة قدرها ملايين، بحيث يخرج ريعها للنفقة على من؟ على طلبة العلم. ها يلا لتكون أحلاما جميلة، فأوقفها على طلبة العلم. هذه الأموال هل تزكى هذه الملايين؟ الجواب لا، لأنها ليست مملوكة لمن؟ لمعين، وإنما الشارع أوجب الزكاة فيما كان إيه؟ مملوكا. ذلك من شروط وجوب الزكاة عندنا ماذا؟ الملك. ومن هنا ما أوجبنا الزكاة في الدين ليه؟ لأن الدين متردد الملك، ما بين الدائن وما بين من؟ فمن حيث الملك فيملكه الدائن بما كان مضمونا وبما كان إيه؟ مرهونا وبما كان كذا، ويملكه المدين بما كان منتفعا إيه؟ به، متصرفا ماذا؟ فيه. فأصبح ملك الدين مترددا ما بين من؟ فلما ضاعت ملكية الدين لم نوجب الزكاة فين؟ دين. خل بالكم القواعد دي، أنا أعرف أن بعض الطلبة يستثقلها، ولكن هذه القواعد هي العلم. قالوا من حرم الأصول حرم ميه؟ الوصول. وحفظ القواعد يغني طلبة العلم عن حفظ جزئياته كثيرة، كما قال الناظم: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. ولذا لم ينضبط فقه رجل أو لم يكن فقهه متينة إلا أن علمه منضبط بماذا؟ بقواعد. ولعلي أضرب الأمثلة، فقه الشافعي متين ليه؟ الشافعي معروف أنه هو أول من صنف في علم الايه؟ أصول. واضح؟ أول من صنف في علم ماذا؟ أصول. فقه الشيخ ابن عثيمين، وهذا مثال متأخر، فقه متين. لماذا؟ دائما تجد الشيخ ابن عثيمين هنا في قاعدة، هنا في قاعدة، هنا في ضابط ينبغي أن يتنبه إليه طلبة العلم، وهكذا. واضح يا طلبة العلم؟ فانتبه إلى القواعد. طيب، القاعدة الخامسة ولا الرابعة؟ لا تجتمع زكاتان في مال. شباب، من لطائف الاستدلال، كنا من لطيف الاستدلال نتكلم عليه، خذ من أموالهم إيه؟ صدقة. ما قالش صدقات ليه؟ فإراده لفظ الصدقة على الإفراد هنا هي واحدة، مع أنه قال أموالهم، ولكن لما جي عين الوجوب قال إيه؟ صدقة واحدة. صحيح؟ إذ الزكاة ليست جزية ولا ضريبة. صحيح؟ لأن من شؤم الجزية والضريبة إيه؟ لو تجد المال الواحد فيه كم ضريبة؟ ممكن فيه أكثر من ضريبة، وده على فكرة من سوء التشريعات الإيه؟ الضريبية أحيانا، إنها التشريعات أحيانا إيه؟ تستطيع أن تقول تشريعات إجرامية أو مجرمة، لأنها تلزم بأكثر من إيه؟ من ضريبة في مال الإيه؟ في مال الرجل. أحيانا مش عارف ضريبة من المنبع، وبعد كده ضريبة مش عارف من المبيع وبعد كده ضريبة على الدخل وبعد كده ضريبة. فإذا هذا تسلط ضريبي والزكاة ليست أختا لماذا؟ للضريبة، فهي بريئة من هذا، واضح. والله أكرم من أن يجمع على العبد ماذا؟ زكاتين فين؟ في ماله. ولذا دايما أقول لكم إن الزكاة يا طلبة العلم كما أنها مواساة للفقير فإنها مواساة للفقير على وفق القاعدة مرج البحرين يلتقيان بينهما إيه؟ فلا هي ظلم للغني من جهة كما أنها مواساة للفقير منين؟ فلا تظلم بها غنية ولا تواسي بها فقيرا على حساب من؟ غني. ولذلك نجد الشارع جعل شروطا. طب ليه الشروط دي؟ عشان يتحقق في الغني معنى لا يظلم به، وحتى يتحقق ليه للفقير حق قد وجب في مال الايه ثاني، واضح. فلسنا الى كلاسيكية اقتصادية تأخذ مال الغني للايه للفقير، ولسنا الى رأس مالية مجرمة لا تجعل للفقير ايه حقا في مال الغني. فالرأس المالية الفقير تحت الأقدام، والكلاسيكية الفقير فوق الرؤوس. والإسلام من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، الرؤوس إيه؟ الغني يعطي والفقير يأخذ، الغني يعطي على شرط والفقير يأخذ بحق. وإذا شوف لما نصحه قارون قالوا له إيه؟ وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الله. ودائما التوازن، وليحذر طالب العلم من الإفراط والتفريط معا، لأنه ما أفرط إلا من فرط، ومن فرط أفرط. شوف لما قال إيه في الخوارج؟ يقتلون أهل الإيه؟ الأوثان، أهل الإسلام، ويدعون أهل إفراط وتفريط. جمعوا على أنفسهم ماذا؟ مصيبتين. قتلوا ابنة من؟ قتلوا زوجة عبد الله بن خباب ابن الصحابي، وبقروا حتى ايه بطن واخرجوا جنينها، وفي المقابل قتلوا خنزيرا فطلبوا ماذا؟ صاحبه لأجل ايه؟ لأجل ديته او ثمنه. في دولة الخوارج يأمن الخنزير ويستباح دم من؟ الطفل الصغير. تعرفوا من الخوارج؟ الخوارج ليست جماعة فكرية اخوانا، الخوارج جماعة دموية. ولذا كنا من أشد الناس محاربة للفكر ماذا؟ التكفير، وما نعلم ما ينتج عنه من العمل التفجيري، فالتفجير رائده ماذا؟ التكفير. ولا تفجير إلا بماذا؟ إلا بتكفير، وإن زعموا أنهم لا يكفرون قولا ولكن كالحال ليس كالنطق، صحيح؟ وليس يسعد الحال ما كان النطق هكذا على وفق ما قال المتنبي، واضح يا طلبة العلم؟ طيب نأتي إلى الضابط الخامس. لا زكاة في الأصول الثابتة. الرابع بس. طيب والأصول الثابتة وهي التي لا تعد مالا ناميا، كمثل الأرض الزراعية أو العقارات أو السيارات أو نحو ذلك أو المصانع، هذه لا تجب فيها ماذا؟ زكوات، لأنها أصول إيه؟ ثابتة، ليست مالا إيه؟ نامية، بل هي عرضة لإيه؟ للفناء أصلا والاستهلاك. يعني آلات المصانع عرضة للإيه؟ استهلاك، فكيف تقول له زكيها وثمنها ينقص؟ فالأصول الثابتة لا زكاة فيها. كذلك اللي عنده أرض زراعية لا زكاة فيها. نعم، هذا السؤال جيد. كانت معدة للبيع، هنا خرجت من كونها أصولا ثابتة فأصبحت عروضة إيه؟ تجارة، وفيها خلاف. قلت القاعدة السادسة. نعم، الأرجح أنه لا زكاة في العروض حتى تتحول إلى مال. واضح؟ الضابط رقم كم؟ السادس يا طلبة العلم. قلت لا تجوز ولا تصرف الزكاة للأصول قولا واحدا وللفروع على خلاف. ولا تصرف الزكاة للأصول قولا واحدا وللفروع على خلاف. أما الأصول قلت يعني الأبوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. فجعل الأب مالكا للمال، فكيف تجب الزكاة له؟ إيه؟ هذا سؤال جيد. وإن على من جعل الجد أبا نزل الحكم أيضا على من، وهذا قول قوي، بدليل في أحكام التوريث جعلنا الأب الجد مكان من كان الأب. واضح. أما الأبناء فالتفصيل حق، فإن كانت بنتا في عول زوجها ونفقته فهي مصرف من مصارف الزكاة، لأنها خرجت بهذا المعنى من كونها فرعا لما صارت إلى رجل إلى رجل آخر زوجة عنده. أما من كان في عول أبيه ونفقته فلا تجب له الزكاة أو لا تصرف له الزكاة. الزوجة تلحق بعين. نعم الزوجة تلحق بعين. لا، الزوجة طبعا لا هي من الأصول ولا هي من الفروع، لكن الزوجة في عول زوجها طبعا، لكن هي تعطي لزوجها، تقصد؟ نعم هي تعطي لزوجها، لأنها ليست في، ليس هو في عولها. لا يعني الزوج متكفل بزوجته هو أو لا، هل يخرج مال زكاة لها هي؟ لا طبعا ما يعطيها، ما هي في عولها أصلا. طيب مسألة. نعم لزوجها ولأبيها تعطي. نعم لأنها ليس هو في عولها، بخلاف أنت ومالك لأبيك فهذا في حق الذكر كما هو ظاهر. نعم هذا الدليل على ان الزوجة تعطي زوجها. طيب يا طلبة العلم عشان بس نتجاوز مسألة وجوب الزكاة، طبعا مسألة لا خلاف فيها تمام وانها ركن، فننتقل الى حكم مانع الزكاة. ومانع الزكاة هو القادر عليها، وقد اتفقوا على كفر من جحدها، وهذا سر في قتل خالد ابن الوليد من مالكا ابن نويرة. هذه دفاعية عن خالد يا طلبة العلم. نتوقف دقيقة بس عشان مسألة مهمة. طبعا في الأيام الماضية كده بعض الناس خرج علينا يتهم خالدا بقتله من مالكا ابن نويرة، من أجل ماذا؟ أن يصفر بزوجة مالك وهي من ليلى. واضح. أولا الذي يقول هذا أين هو؟ من أبي بكر وعمر وعثمان وأمثال هؤلاء، وقد كانوا ماذا؟ حاضرين شاهدين ذلك. فهل تراهم يسكتون على باطل أم ترى الآخرين أفهم تمام وأعلم وأتقى لربهم من الأولين؟ هذا أولا. ثانيا ان خالد قتل مالكا لجحده الزكاة، فان خالدا لما احتج عليه اذ منع مالك بن نوير الزكاة، احتج عليه خالد فقال له مالك: او قال ذلك صاحبك؟ فقال له خالد: ويلك او ويحك، او ليس لك بصاحب؟ فهذا ظاهره ان مالكا ماذا؟ مش جحد الزكاة وفقط، ده بل ارتد، فقتله خالد لسبب ماذا هو؟ ردته. والشهادة عند أخي مالك متمم بن نوير لما رثى أخاه مالكا بمرثية عظيمة، قال له عمر: وددت لو أني رثيت أخي بمثل ما رثيت به أخاك. قال: لو مات أخي على ما مات عليه أخوك ما رثيت. كان يقول له أخوك مات على ليه؟ على الإسلام والإيمان، وأخي ما مات على إيه؟ على مثل ما مات عليه أخوك. هذا ثالثا. رابعا، إن خالدا قتله لأن مالكا كان قد مالأ المرتدين، فإن لم يكن مرتدا فقد ظاهر المرتدين على من؟ على المسلمين. ودليل ذلك لقاؤه بمن؟ بسجاح مدعية النبوة. فهو قد التقى بسجاح مدعية النبوة، وهذا قد شد أزرها وقوى ماذا؟ شوكتها في ذلك. فطبعا هذا سبب ثالث فيه يستحل دمه، وهو مظاهرته من؟ المشركين ومعاونته المرتدين، بدليل أن عمر في رسالة حاطب بن أبي بلتعة قال: يا عمر دعني أضرب إيه؟ عنقه. لأن مثل هذه المظاهرة للمشركين ومرتدين زي ما بتدعيها اليوم، اللي هي الجاسوسية، الجاسوسية حكمها ماذا؟ حكم فيها هو القتل. فهذا سبب الرابع لقتل خالد. من؟ خامسا، تأمل النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه في خالد؟ سيف الله سله على من؟ على المشركين. فسيف خالد منزه، لأنه سيف الله وسيف الله عدل. خالد منزه أن ينزل سيفه على رقبة من؟ مسلم، لأن الحديث قال سله على من؟ على المشركين، وهذه براءة الوحي لمن؟ لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا سبب إيه؟ سبب خامس، أو هذا جواب خامس في هذه الدفاعية عن خالد بن الوليد في قتله مالكا ابن نوير. واضح. سادسا، مالكا ابن نوير جحد الزكاة، وهذا أقوى الأسباب، حتى أن بعض قبائل العرب لما جاءت بالزكاة تعطيها لأبي بكر، مالكا أخذ منهم ليه؟ الزكاة. فإن لم يكن جاحدا فهو سطى على أموال من؟ وأدى ما يستوجب قتله مما يسمى في الإسلام حرابة. والحرابة ماذا؟ مستوجبة لماذا؟ قتل. وهذا سادسا. سابعا، إن لم يقتله خالد لهذا أو لذاك قتله متأولا، والمتأول ماذا؟ معذور، خاصة إذا كان قتل الرجل في الهرج، والرجل يقتل في الهرج لا قود في الهشات والهرج. يعني إيه الهشات والهرج؟ يعني إذا لم يتبين الأمر، زي الصحابة لما قتلوا عبد الله ابن حرام في وقعة أحد، هل ودى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن حرام؟ ها؟ مع انهم قتلوا من؟ قتلوا صحابة، لكن لما حصل هرج او هرج ومرج في المعركة، فعندئذ الصحابة اخطأت سيوفهم فقتلوا من؟ عبد الله ابن حرام. ودي مسألة معروفة انه لا قود في الهشاة، يعني لو اثنين بيتخانقوا كده، جماعتين بيتخانقوا وطوبة كده راحت فنزلت على رأس رجل، هذا الرجل لا دية له ولا قود له، لا قود له، استغفر الله، مفيش خصاص. ليه؟ لان فيه ايه؟ هرج ومرج. هذا الهرج والمرج يمنع ماذا؟ يمنع القصاص، لان الذي قتله يحتمل ان هو ايه؟ اخطأه او ما قصد قتله، فصار القتل ليس عمدا ونزل الى رتبة ماذا؟ شبه العمد، وشبه العمد ليس فيه ايه؟ ويحتمل ان يكون خطأ. ف فخالد قتله متأولا رضي الله عنه، وذلك الظن به رضي الله عنه وارضاه، طبعا بخلاف أجوبة أخرى، ولكن حسبي هذه الأجوبة لتعلم. فعليه من جحد الزكاة، جحد وجوبها، قتل. أما من منعها بخلا فإنه فاسق عاصي لا يكفر، وذلك لأن الأصل في الناس الإسلام. حتى لو احتمل الرجل الكفر من 99 وجها، البلك من القواعد الذهبية هذه، شوف، لو احتمل الرجل الكفر من 99 وجها فإسلامه ايه؟ باق، كما قال الإمام مالك. ودليل هذه القاعدة وقعت من؟ أسامة الشهيرة، لما قتل أسامة الرجل أن قال ايه؟ لا إله إلا الله. هنا السؤال، هل هناك احتمال لكفر هذا الرجل؟ احتمال كفري قائم، لأن الرجل متى قال لا إله إلا الله؟ واحتمال إيمانه قائم. لكن لو ذهبنا نرى أي الاحتمالين أقوى؟ احتمال الكفر، واضح، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أسامة مقالته، إذ قال له أسامة إنه قالها إيه؟ يتقي، يعني ما قالها إيمانا، إنما قالها يتقي السيف، ما أنكرها، ما أنكرت ما قالت أسامة. يبقى في احتمال أن الرجل قالها إيه؟ يتقي. لكن قال له في مقابل هذا الاحتمال، هل شققت عن إيه؟ يبقى صار الأمر إيه؟ محتملا أنه قالها إيمانا، أو قالها إيه؟ أو قالها تقية، فلذا قال هل شققت عن صدري. يبقى إذن لا يكفر رجل ولو كان كفره محتملا احتمالا راجحا بتسعة وتسعين في المئة، زي مسألة الحدود. هنا سأعطيك قياسا قويا جدا، أمسك عليه شوية حق عليه. ما هو القياس؟ لو أن رجلا شهد عليه ثلاثة بالزنا، وقالوا رأينا الزنا الذي هو زنا للحد، وجاء الرابع وقال رأيت ورأيت ورأيت ورأيت ورأيت، ولكن في نفسي شك، أكان الزنا أم كان الفجور؟ يعني لم أرى موضعا منه في موضع منها على وجه اليقين. شوف، حتى ولو كان كما جاء في بعض الروايات إن رأى الرجل والمرأة ماذا؟ عاريين، بل وقال رأيت إستا إيه؟ ينبو ويرتفع. وهذه الحالة لا تكون إلا في حال ماذا؟ في حال جماع وإلاج. ولكن قال ولكن لا كالزنا، أنا ما رأيت الزنا على الحقيقة، لكن رأيت عاريين، رأيت كذا رأيت كذا. فماذا فعل عمر؟ حد الثلاثة، حد القصف، وبرأ ماذا؟ الرجل. مع أن احتمال الزنا هنا راجح ولا ما هو راجح؟ راجح. فإذا كان لا يستباح دمه في الزنا مع احتمال الراجح بنسبة تستطيع أن تقول قريبا من 90%، يبقى أولى من ذلك ليه؟ كفر، لأن الكفر أشد منين؟ من الزنا. وهذا قياس رائع من لطيف الاستدلال أيضا. إلى أذان المغرب. الإسلام، وفهمتم هذا الأصل أنه مهم، بل هذا أصل الأصول في مسائل الإيه؟ الكفر والإيه؟ والإيمان. فلا يخرج رجل من الإيمان إلا بماذا؟ إلا بماذا؟ بيقين. زي شوف عليه، إلا أن تروا كفرا إيه؟ بواحا لكم فيه من الله إيه؟ برهان. فهذا إذن أول أصل من أصول الإيمان، وهو أن الناس الأصل فيهم الإيه؟ الإسلام، حتى لو احتملوا ماذا؟ الكفر من 90 وجها، بل من 99 وجها. غلبنا ماذا؟ الأصل. والدليل ما ذكرت لك من حديث من أسامة، وهذا القياس الرائع في وقعة التي كانت على زمن عمر من شهود ثلاثة على رجل بالزنا، إلا من الرابع فقد شهد بماذا؟ بأمر مقارب للزنا غير عين الزنا، ومع ذلك برأه النبي عليه الصلاة والسلام. ما سألنا اليوم ولا سؤال، جزاك الله خير. قلت أما الدليل الثاني فهو حديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليها في نار جهنم، حتى قال في تمام الرواية: ثم يرى سبيله إلى الجنة، إما إلى الجنة وإما إلى الإيه؟ إلى النار. قلت: ولو كان كافرا لما كان له ماذا؟ سبيلا إلى الجنة، إذ قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ماذا؟ الجنة ومأواه النار. وفي مناظرة عمر أبا بكر رضي الله عنه، وفيها أن عمر قال: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأقره أبو بكر على ما قال، وتلك شهادة العالمين الإمامين الكبيرين بإسلامه مع منعه الزكاة. فإن قيل: لما قاتلهم أبو بكر؟ وعندي ثلاثة أجوبة. لما قاتلهم أبو بكر طالما أنهم مسلمون؟ فهناك ثلاثة أسباب بها استحل أبو بكر دماء مانع الزكاة، فما هي يا طالب العلم؟ أجب، عندك الثلاثة؟ هذا التردد ما يصلح. اثنان عند نصر واحد، وأبو عمر اثنان، ومحمد اثنان. لم نصل بعد إلى التثليث. ما أحد عنده ثلاثة أجوبة طلبة العلم؟ عندك ثلاثة؟ لست أثق بك كثيرا. قول الأول. أحسن. قاتلهم قتال الخوارج، لأنهم بمنعهم الزكاة خرجوا على من؟ على إمامهم وأميرهم وولي أمرهم، وهذه طائفة تقاتل، بدليل الحديث: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، قال ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال: فاقتلوهم فإن في قتلهم لأجرا. فدل ذلك على أن الخوارج يقتلون ويقاتلون. الجواب الثاني: أنه قتلهم لأن بعض هؤلاء جحد الزكاة فكفر بهذا، فقاتلهم لكفرهم بجحد الزكاة لا بمجرد منعها. ثالثا: أنه قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ماذا في هذا؟ والجواب عام. أعطيتني جوابا مطاطا أنت الآن لتفر به من الثلاثية، ولا يخفى ذلك علي، وليس الذي يجلس هاهنا غافلا يا رجل. والعقل كل العقل ألا يغفل أيرهم تدبير البرية غافل. قل ماذا؟ طيب ما انت لم تذكر لي السبب، هل منع الزكاة يستوجب قتلهم؟ قتالهم. طيب احنا عايزين نتكلم في قتلهم، لان كنت ما قلت قريبا اللي هو قتال طائفة البغي، خد بالك لقول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين ايه فشرع قتال الطائفة الايه البغي. قول يا نصر. يعني منهم فعلا من جمع مع الزكاة سببا آخر لقتاله أو قتله، كمثل ممالأة من المرتدين ومظاهرة ما مدعي النبوة. نعم شيخنا، أن الزكاة الذي يأخذها هو السلطان، فكان عدم أعطاء الزكاة هو رفض للسلطان. ما هو هذا مما قال أولا. نعم صحيح، يعني هذا يدخل في معنى قتال طائفة البغي أيضا. قول. ما هذا ما قال الأول. قلت فإن أشكل بأن أبا بكر، خذ يا رجل أعطي الأولين، فإن أشكل بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتلهم أي مانع الزكاة، قلت ولكنه لم يقتلهم لسبب المنع وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في مانع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، من منع الزكاة أخذت منه ماذا؟ قصرا، وأخذ منه شطر ماله، بما يدل على أنه لا يكفر، وأن عقوبته في الشرع ماذا؟ هي تعزيره بماذا؟ بالمال، بأخذ المال. وإنما قتلهم أبو بكر أولا لخروجهم بهذا المنع عن سلطانه، فكانوا بهذا المنع طائفة خروج، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالها كما قال لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وثانيا وأنهم جمعوا مع المنع أسبابا أخرى لقتالهم كجحدها، فلم يكن منع الزكاة فحسب، وإنما كان جحدا لوجوبها مما استوجب قتالهم. وثالثا أن أبا بكر قاتلهم رضي الله عنه لأنهم طائفة بغي قد ظاهرت المشركين وعاونت، المرتدين على المسلمين، وهذا مما يستوجب قتالهم أيضا. أمسك عشان الوقت. قلت وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أحد قوليه إلى أن مانع الزكاة يكفر، مستدلا بعموم الآية أو مستدلا بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.